بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عباده، قالوا يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك إلى آخر الحديث. فقال الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. في رواية يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فيقول الملك: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما مر فجلس، عبد خطاء، إنما جاء لحاجة. في رواية يعني في واحد قعد كده، يعني عدى كده، فإيه فقعد معهم ليس منهم. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقال في رواية: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وله غفر، وله غفر. تأمل الإنسان يجلس في مجلس يذكر ربنا سبحانه وتعالى ساعة، نص ساعة، مش نص ساعة، هي ساعة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملائكة، يباهي بك الملائكة، تقوم من ذنوبك مغفورة بإذن الله سبحانه وتعالى. أي فضل وأي كرامة وأي نعمة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يوفق لده. فأول معنى يستقر في قلب الإنسان لما يحضر مجلس، لما يوفق للطاعة، يحمد ربنا سبحانه وتعالى أن ده بتوفيق الله. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ لأسمعهم. يعني من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، ومن علامات رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد لطاعته. تيسير العباد، إن أنت تيجي تسمع توفق لله، دي علامة نعمة كرامة ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى. والنعمة تستوجب شكر. يعني المجلس ربنا سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة، يذكرك في الملأ الأعلى. سيدنا معاوية خرج على أصحابه وقال: ما أجلسكم؟ وذكر الحديث إلى أن قال: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلف كده أن أنت قاعد عشان كده. قال: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لك، يعني سؤالي إياكم لم يكن اتهاما لكم بالكذب، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مهرولا. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنا توقفنا فيه المجلس الأخير عند قول الله سبحانه وتعالى: إياك نستعين، إياك نستعين. إحنا قلنا إن حسك زهقت تقول سورة الفتح طويلة معانا، بقالنا كتير بناخد سورة الفتح. هو إن شاء الله لسه بإذن الله المجلس ده ممكن مجلسين كمان أو ثلاثة يعني على حسب، إن شاء الله بعدين ننقل لحاجة تانية بإذن الله. طيب صلى على النبي. إحنا قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خباج. ما سألتك قبل كده خباج يعني إيه؟ يعني إيه بقى؟ يعني ناقصة. الله يفتح عليك شيخ معاذ، يعني ناقصة. فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقالوا يعني التلاميذ أبي هريرة التابعين يسألوا أبو هريرة فيقول يعني إحنا بنصلي صلاة الجماعة وإن الإمام بيقرأ بها، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا النهاردة في حاجة مش عادية، أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إيه بقى هذا لعبدي؟ هذا إيه؟ الدعاء، الطلب، السؤال. اللي هو سؤال ايه؟ الهداية، طلب الهداية. اعظم طلب واعظم نعمة ان الانسان يهدى. قال تعالى: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اعظم نعمة ذلك على لسان اهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعظم نعمة على الإطلاق إن الإنسان يوفق لطاعة الله. مش أعظم نعمة إن أنت تبقى غني، ولا أنت تبقى قوي، تبقى مشهور، ولا إن أنت يبقى ليك سلطة، ولا إن أنت تبقى متجوز واحدة جميلة. مش أعظم نعمة أنت تبقى عندك قصر وطيارة وجزيرة، دي مش أعظم نعمة. يعني لو في إنسان اجتمع عنده كل نعيم الدنيا، تصور كده كل نعيم الدنيا، في الآخر هو إيه؟ حرم من نعمة الهداية. الإنسان ده يبقى حاله إيه؟ ولا حاجة. قال تعالى: يؤتى، قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كل نعيم الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار. أنعم أهل الدنيا، أكثر واحد منعم في الدنيا، عنده كل حاجة في الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس غمسة في نار جهنم. فيسأل: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ أخبار العربيات إيه؟ السفر، فسح، والنعيم اللي أنت كنت عايش فيه، والشهرة والسلطة والقوة، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيم قط، ما رأيت نعيم قط. ده إيه؟ يغمس غمسة في نار جهنم. فإيه قيمة إن الإنسان يكون عنده كل حاجة في الدنيا؟ اشتغل أحسن شغلانة، حياتك مستقرة، صحتك تمام، عربيتك موجودة، كل حاجة حلوة، كل حاجة ماشية تمام، ولكن ما بيصليش، ما يعرفش ربنا. إيه قيمة ده؟ ولا حاجة. يعني ايه قيمة انسان بلغ من العلم ما بلغ، وعالم فلان العالم في الفيزياء، فلان عالم في الفلك، وفي الاخر بيعبد بقرة، ما بيعبد فار، ما بيعبد الشمس، ايه قيمه ده؟ ولا حاجه. طيب الهدايه بايدي، يعني انا املك قلبي؟ لا والله. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى اختار الدعاء تدعي به في كل يوم 17 مره في الصلاه، فرض عليك الدعاء ده، هو دعاء ايه؟ طلب الهدايه. هتفهم حديث لما قال الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فاستهدوني يعني ايه؟ فاستهدوني الالف والسين والتاء طلب، فاستهدوني يعني اطلبوا الهدايه، اطلبوا الهدايه. يعني ربنا بيقول لك انت محتاج وفقير لطلب الهدايه، زي ما اتكلمنا في المجلس الاخير عن فقر الانسان وحاجه الانسان لطلب العون من الله، احنا بنتكلم عن ان الانسان افقر ما يكون للهدايه. لذلك سيدنا انس لما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يقسم: لا ومقلب القلوب. فقلنا: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ احنا خلاص بقينا مسلمين، بقينا على الإسلام خلاص واحنا ماشيين وراك، هل تخاف علينا؟ فقال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في رواية قال: فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. قال تعالى: فأما من أعرض واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن هدينا السبيل طريق الموصل إلى رضا الله وإلى الجنة، إن هدينا السبيل يعني أرشدناه. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسول وآية: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية واضحة ظاهرة. وبعدين عملوا إيه؟ هو رفض الهداية. قال تعالى: إن علينا للهدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي البشر، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب والآيات والمعجزات. ليه؟ علشان الناس تهتدي، علشان الناس تعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى، علشان الناس تدخل الجنة، ده الهدف. فكلامنا النهاردة عن الهداية حاجة الإنسان لطلب الهداية. قال: اهدنا الصراط المستقيم. قال: والمعنى: دلنا على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم ده طريق واسع واضح تعرف تمشي فيه، موطأ مسلوك. يعني في ناس قبل كده كانت ماشيه في الطريق ده، يعني مش طريق لسه اول مره هنكتشف الطريق ده، لا، ده في ناس كتير كانت ماشيه في الطريق ده قبلنا، من الانبياء ومن العلماء ومن الصالحين، ووصلوا بفضل الله وبعون الله. فاهدنا الصراط المستقيم، فقالوا: اي دلنا على الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. يعني إيه قيما؟ يعني مستقيما، مستقيما قيما. فقال: والمعنى: دلنا على الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه ووفقنا لسلوكه وثبتنا عليه. قال ابن جرير الطبري: قال: وأجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه. ده معنى الصراط المستقيم. طريق، صفة الطريق ده إيه؟ واضح، ظاهر، لا عوجاج فيه. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فإيه؟ فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. في سبل تانية، في طرق تانية، في طرق الشيطان، نفس، أهواء، شهوات، مجتمع، ضغط الناس، في طرق. فربنا بيقول لك ان ده طريق، انت بتسأل ربنا كل يوم ان ربنا يدلك على الطريق ويهديك للطريق ويهديك في الطريق. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هقول لكم شويه كلام كده لابن كثير في غايه الجمال في تفسير الايه. هو بيقول ايه؟ قال رحمه الله لما تقدم الثناء على المسؤول. يعني ايه لما تقدم الثناء على المسؤول؟ المسؤول هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا في بدايه الفاتحه قلنا ان في البدايه كانت ايه؟ ثناء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، نصف ثناء والنصف إيه؟ الدعاء. فالحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، كل ده إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. يعني بعد ما تثني على ربنا، يعني من الادب وانت بتدعي مش لازم تدخل كده تقول يا رب عايز عربيه وعايز اتجوز وعايز، لا، في ايه؟ في ادب في الدعاء. بتدخل تثني على ربنا سبحانه وتعالى، تحمد ربنا على النعم، تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول ايه؟ لما قدم الثناء على المسؤول ناسب ان يعقب بعدها بالسؤال. يعني يجي بعد الثناء الدعاء. قال وهذا أكمل أحوال السائل. يعني أعلى حاجة، أكمل حاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها هنا في سورة الفاتحة. لما تيجي تدعي عايز الدعاء ده يبقى أقرب للإجابة، تعمل إيه؟ تثني على ربنا سبحانه وتعالى وبعدين إيه؟ تطلب. قال أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. يعني هو ما قالش إيه؟ اهدني. تقول إيه؟ اهدنا يا رب مش انا لوحدي، اهدنا الصراط المستقيم. قال لانه انجح للحاجه وانجع للاجابه. قال ولهذا ارشد الله تعالى اليه لانه اكبر. احيانا يكون السؤال ان بس ان انت تتكلم عن ان انت ضعيف وان انت فقير، زي دعاء مين؟ ماشي، ها، سيدنا موسى. دعاء سيدنا موسى قال ايه؟ قال ربي، قال إيه؟ قال تعالى فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فقير يعني انا، يعني ايه الدعاء ده؟ يعني انا يا رب فقير لفضلك، لجودك، لكرمك. يعني يا رب في نعم كتير في حياتي، بس انا يا رب ايه؟ انا مفتقر، مفتقر للكرم والجود والنعمه. الدعاء ده التقديم اللي في الدعاء ده يفيد، بيقولوا علماء البلاغه بيقولوا استرحام. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فده صوره من صور الدعاء، ان انت تعمل ايه؟ ان انت تقول يا رب انا فقير، انا ضعيف، تظهر العجز والضعف. زي دعاء سيدنا يونس، قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا سؤال، ليه سيدنا يونس عليه السلام بيقول يا ربي سبحانك؟ يعني إيه سبحانك؟ يعني أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص، عن أي عيب. سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان، أنا اللي مقصر. ليه؟ اشمعنى الدعوة دي؟ الاسم. علشان ايه؟ صحيح ماشي، ده معنى. في معنى تاني قول. احسن، ده معنى جميل جدا، ان سيدنا يونس نبي من الانبياء، يعمل في الدعوه الى الله، مؤيد بالوحي وشغال في الدعوه، وبعدين خرج مغاضبا غضب لله ان قومه لم يستجيب. فتخيل انت واحد بتصلي وشغال تحفظ القران تعلم، وفجاه سيدنا يونس فجاه حوت اكله، قال تعالى فالتقناه الحوت وهو مليم. فممكن الانسان يقول ايه، انا يعني انا محجبه وبصلي وبحفظ قران وما اتجوزش، انا اللي بصلي وبتقي ربنا يحصل معايا كده؟ كده يا رب تبتلينا انا الابتلاء ده، والناس التانيه اللي ما بتصليش والبنت اللي مش محجبه اللي بتصاحب ولاد هي دي اللي تتجوز وانا ما اتجوزش؟ فاحيانا الانسان بيتعامل مع ربنا كده، وليه يا رب عملت معايا كده؟ انا من سوء الادب مع الله سبحانه وتعالى، من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فاذا كان الموطن ده يغلب فيه ايه؟ سيدنا يونس نبي كريم، يغلب على ظنه ان هو يقول ايه؟ ليه يا رب؟ ليه يحصل معايا كده؟ هو بيعلمنا الادب. لا اله الا انت، تخيل ايه الحوت اكله؟ يعني القصه دي يا جماعه مش قصه، يعني مش قصه خيال علمي، ده قصه حقيقيه. سيدنا يونس هو رموه في البحر، ففي حوت فتح بقه كده واكله، هو دخل في بطن الحوت، يعني الكلام ده هو ايه؟ جوه بطن الحوت. يعني ممكن الانسان مش متصور ده، يعني هو فعلا مش هتتصور ده. تخيل حوت كده اكله وهو جوه بيدعي يقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك، يعني انا رب انزهك عن اي نقص وعن اي عيب، اني كنت من الظالمين، انا من الظالم. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى ده طريق من طرق الدعوه. وفي طرق من الطرق الدعاء، ان الانسان ايه؟ يثني على الله، على المسؤول بس. زي قول الشاعر من كان بيقول ايه؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يوم يقول له أنت راجل إيه؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ ده أنت راجل كريم وراجل أول، بس ما يقول له كل سنة طيب، إزاي حضرتك؟ إيه إيه إيه الجمال ده؟ هو إيه؟ مش مستني إن هو يطلب منه ويسأل منه، هو حيي وكريم، فمجرد الثناء عليه يكفي الشخص من التعرض لذل المسألة. يعني في واحد تاني فهمه تقيل بخيل، لازم يقول له والله ده أنا شغل ومضغوط وعليا مصاريف، ربنا يعينك تمام، والله العيال ومصاريف. يا عم هو بيحاول يظهر، يتعرض بأدب، محتاج أنت خليك سريع الفهم، لا تحوج الإنسان لذل المسألة. المسألة ليها ذل، زي اللي راح لأمير هم قصة عبد الملك بن مروان أو حد على ما أذكر يعني، فقال يا أمير المؤمنين إني أريد الحج، فقال الطريق واسع، عايز تحج طيب حج، فقال يا أمير إني يا أمير المؤمنين إني غير مستطيع، مش معايا فلوس يعني، قال سقط عنك الحج، خلاص مش عليك حج. فقال يا أمير المؤمنين جئتك يعني مستعطيا لا مستفسيا، يعني جئتك سائلا، أنا عايز فلوس، عايز أحج، عايزك تديني فلوس عشان أحج، مش جاي أطلبك عن فتوى تقول لي ما أنا عارف إنه سقط عني الحج، أنا عارف إن أنا مش واجب عليا لأن أنا غير مستطيع. هذا معنى إن الإنسان من صور الدعاء إن هو يثني على الله. يقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه الثناء عن التعرض إليك وذل المسألة. طيب وبعدين ابن كثير قال إيه؟ قال والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. ركزوا بقى في الكلام عشان ده كلام مهم جدا. الآية بتقول إيه؟ اهدنا إلى الصراط ولا اهدنا الصراط؟ اهدنا الصراط صح؟ طب في فرق؟ فرق بين اهدنا الى الصراط وبين اهدنا الصراط، في فرق؟ ها ايه ده ايه ده ايه يا جدع انت كمان ده؟ الله يفتح عليك بك عليك. اتفضل. احيانا بيقولوا ان معنى الهدايه هي الارشاد الدلاله. يعني ايه مثلا؟ يعني انت مثلا فرق بين الهدايه وفرق بين ان انا ادلك على حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت هتقول لي هو مثلا اي مكان، مكان الفلاني فين؟ فبقول لك والله انت هتمشي كذا وتروح كذا ومش عارف ايه، هو موجود في مدينه نصر مثلا. فيبقى انا كده ايه؟ دليتك. طب لو انا خدتك من ايدك ومشيت معاك ووصلتك لحد المكان زي جوجل مابس كده، يعني جوجل مابس ما بيدلكش، ما بيقولكش ايه، تقول له انا عايز اروح كذا، يقول لك طيب بص انت هتمشي كذا وخلاص سلام عليكم، ويقوم قال لا وبيفضل معاك، وبعدين تتوه في الطريق يقوم قايل لك ايه، يعمل لك ريروت تاني، يلففك تاني ويقول لك تعالى لا انت مشيت غلط لف من هنا، هو حد بيسوحك؟ يعني مفيش مشكله بيمشيك في طرق غلط، بس ايه دي صوره مصوره قريبه من معنى ايه الهدايه. الهدايه يعني ماشي معاك ايه واحده واحده ووصلك لحد الطريق، ده هدايه الى المكان. يعني ده معنى اهدنا الى الصراط المستقيم. قالوا الصراط ده ايه؟ الصراط ده هو اما القران او الاسلام، هو الطريق الموصل الى الجنه. ماشي متفقين على ده؟ فاهدنا الى الصراط تفيد ايه؟ ها يعني اهدنا الى الصراط يعني ده دلاله ارشاد، يعني انا هوصلك لحد ايه؟ لحد الصراط. طب وبعدين انا وصلتك، يعني واحد ما كانش مسلم وبعدين ايه بقى مسلم. هضرب مثال عشان ايه توضح. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، استعمل هنا ايه الى، وانك لا تهدي يعني اثبت للنبي ايه الهدايه. في ايه ثانيه قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب ايه الفرق؟ يعني في آية أثبت للنبي هداية، في الآية الثانية نفى عنه الهداية، ايه الفرق؟ ايوه كويس. وبعدين انك لا تهدي دي مقصود بها ايه؟ هداية التوفيق. دي نزلت في مين؟ ابو طالب، لما النبي عليه الصلاة والسلام راح له، وابو طالب كان يعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام صادق وان هو نبي، قال يا عم قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي، فكان اخر ما قال اعلن لك عبد المطلب. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك، فنزل قول الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى في نوعين من الهدايه، نوع هدايه الى الطريق، يعني واحد ما كانش بيصلي ما كانش مسلم كويس بقى مسلم بيطبق الاسلام، واحد ما كانش مسلم خالص دخل في الاسلام. وفي اهدنا الصراط يعني في الصراط، يعني ممكن واحد وهو بيقرا، انا بقول الكلام ده ليه، بيقرا سوره الفاتحه كده هيحس ان هو ايه اهدنا الصراط المستقيم، مش حاسس قوي ان انا محتاج الايه دي. يعني دي للناس اللي هم ايه، الناس الوحشين، الناس اللي بعيد، الناس اللي ما بتصليش، الناس الكفار، الناس الملحدين، صح؟ ممكن يفكر كده ان انا مش محتاج قوي الهدايه، فبالتالي هو مش مستشعر بافتقار لايه للهدايه، صح ولا غلط؟ موافقين على الكلام ده؟ طيب يبقى معنى اهدنا الصراط المستقيم بيعلمنا انا ايه؟ ان الهدايه مش بس ان انت توصل للاسلام، ده في هدايه جوه الطريق. هحكي لكم قصه وبعدين هنضرب مثال بده. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال بيقول سيدنا ابو هريره كنت كثيرا ما ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، كان يدعوها الى الله والى الاسلام فتأبى علي ترفض ترفض. قال فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، إنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام، وكثيرا ما أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فقال أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح رايح لأمه على البيت مستبشر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل عندها فقال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق. قالت فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت مكانك يا أبا هرير على رسلك، خليك مكانك. قال وسمعت خضخضة الماء، صوت مية. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، خرجت بسرعة مستعجلة، وقالت ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدنا أبو هريرة فرح بإسلام أمي، شوف يعني من دقائق كانت إيه، أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هداه ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فراح سيدنا أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام مستبشر، فقال أبشر يا رسول الله قد استجاب الله دعاء. قال وهو يبكي، الراوي يقول وهو يبكي من الفرح، يبكي من الفرح ان امه ايه ربنا هداه واسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بخير، ثم قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى عباده المؤمنين وان يحبب المؤمنين الي. يعني ما دام في دعوات مستجابه فقال له ايه، يعني نفسي الناس ايه المؤمنين يحبوني وانا وامي ويحبب المؤمنين ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني ابو هريره، وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليه. قال ابو هريره قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا، يعني ببركه دعاء النبي، يعني من علامات كمال الايمان حب ايه ابو هريره. لذلك اي حد يطعن في ابو هريره تعرف ان هو ايه عنده مشكله في الايمان بتاعه على طول. صح معاك؟ ماشي. هنا ان الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. شوف الشيخ سعد بيقول في معنى الايه، قال اهدنا الصراط المستقيم، اي دلنا وارشدنا ووفقنا الى الصراط، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله والى جنته. ركزوا، لان كلام الشيخ السعدي يعني هو عصر كل كتب التفسير وجايب لك عباره سهله مركزه، يعني كل كلمه دي ايه مش جايه كده. هو بيقول تاني ركز، قال اي دلنا وارشدنا وايه ووفقنا. يبقى هو بيتكلم عن نوعين من الايه من الهدايه، ركزوا في الكلام. قال الى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل أو الموصل إلى الله وإلى جنته. قال وهو معرفة الحق وإيه والعمل به. جابها منين دي؟ هتيجي معنا بعدين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عشان كده بقول لك هو مش بيقول أي كلام، ومعرفة الحق يعني إيه الهداية، معرفة الحق وإيه والعمل به، وهيجي معنا إن شاء الله. قال فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. شوف الكلام، فاهدنا إلى الصراط واهدنا إيه في الصراط. قال فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، ده اللي هو واحد ما كانش مسلم وبعدين إيه أسلم. قال وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع تفاصيل الدين علما وعلم. قال هذا الدعاء من أجمع الأدعية، من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو به في كل ركعة من صلاته لضرورته، يعني لحاجته إلى ذلك. طيب ابن القيم، ابن القيم وده كلام استفدته من كتاب الدكتور فادي أبو شادي، الله يفرج عنه، من كتاب اسمه هنيئا لمن عرف ربه، كتاب رائع جميل. هو الشيخ ربنا يبارك فيه جمع مراتب الهداية من كلام ابن القيم وبسطها، وبعدين ضرب عليها ايه؟ أمثلة. ماشي؟ فبيقول ابن القيم، بيقول الكلام ده معناه ايه؟ يعني ليه بيقول الكلام ده؟ علشان وانت بتسمع تبقى فاهم ان انت قد ايه محتاج الهداية. يعني هو ابن القيم عايز يوصل لك المعنى ده، ان وانت قاعد حتى انت يا ملتاح، انت يا حلو، انت يا ملتاحية اللي بتصلي، والاخت اللي منتقبة، واللي بيحفظ قرآن، انت محتاج ايه؟ الهداية. يعني ما تسمعش فعلا الناس محتاجة تدعي بالهداية، الناس فعلا محتاجة ان هي تدوب لربنا. يا عم فوق من الغيبوبة اللي انت فيها دي. فهو بيجيب لك ان الهداية ايه؟ مراتب. تركزوا في الكلام ده. فقال ايه؟ ان الهداية 10 مراتب. المرتبة الاولى مرتبة ايه؟ العلم والبيان. وضرب مثال بالصلاة، ضرب مثال بايه؟ بالصلاة. يعني ايه مرتبة العلم والبيان في الصلاة؟ قال لك ان انت تعرف ان الصلاة ايه يا عم عمر؟ فرض. يعني انت تعرف ان الصلاة فرض، دي محتاجة ايه؟ هداية، هداية العلم. انت تعرف معلومة، واحد كان بيعمل حاجة حرام، يعني ممكن واحد مبقاش متصور ايه ده الصلاة مش فرض، بلاش الصلاة فرض مثلا، عن مواقيت الصلاة، وقت صلاة الفجر. هو ما يعرفش ان صلاة الفجر مثلا من طلوع الفجر الى شروق الشمس، وان بعد كده لو نام عنها ده من الكبائر، ومتعمد فيها قصة فيها تفاصيل، وده من اكبر الكبائر انه مع الصلاة المكتوبة. مرة واحد صديق ليا يعني بقول له، بنصلي مع بعض في المسجد، بقول له انت ما بتجيش الفجر ليه؟ فبيقول لي عادي، ما انا بصلي مثلا الساعة 10 لما بصحى، صلي الساعة، بيتكلم بجد، بصلي الساعة 10 لما بصحى الصبح عادي يعني. فقلت له ايوه بس ده غلط، يعني انت المفروض ان انت الفجر ليه وقت، وبعد كده انت ده بيبقى قضاء، انت الوقت خرج، الوقت الفجر خرج كده خلاص، انت كده تعمل حاجة كبيرة. قال لي بجد؟ هو مش المشكلة عنده ان هو ايه؟ مكسل، هو بعدها عادي ما بينزل يصلي الفجر، بس المشكلة ايه؟ ان هو ما يعرفش. فهداية العلم، يعني في معلومات كتير في الدين انت محتاج على بينك وبين العمل بيها ايه؟ ان انا اعرفها، كنتش اعرف ايه ده، هي الحاجة دي حلوة بتجيب حسنات، ما كنتش اعرف ان هي كده، طب هعملها. فيبقى في درجة من الهداية اسمها هداية العلم. كل اللي قاعدين وانا اقولكم مفتقرين ليها، انت محتاج هداية ايه؟ العلم والبيان. طيب ممكن واحد يبقى عنده العلم بس ما عندوش ايه؟ قدرة. فانت محتاج هداية في الدرجة اللي بعدها، المرتبة اللي بعدها مرتبة القدرة، ان انت تبقى عالم وعندك القدرة، يعني ان هو قادر يصلي، قادر يحج. ممكن ابقى عارف ان الحج فرض وحاجة جميلة، لكن ايه؟ ما عنديش قدرة. فمن الهداية ان انت تكون قادر على الفعل. ماشي؟ والذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تفصيل في معنى الآية، في معنى الآية. طيب ممكن واحد يبقى عنده العلم وعنده القدرة بس ايه؟ ملوش مزاج، مش عايز، مش حاب. سامع الاذان وما شاء الله فورمه، صحتي زي الفل، والمسجد جنب البيت، وقاعد ما بعملش اي حاجه، وايه؟ انزل صلي، ماليش مزاج، ما عنديش رغبه، مش حابب. يبقى في مرتبه بعد العلم والقدره اسمها ايه؟ الاراده، الرغبة، حب، ان انت تبقى حابب العبادة. هي مش محتاجة الهداية؟ قال اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. ان تلاقي واحد يحب الصلاة، يحب يجي الدرس، ممكن واحد يجي الدرس وهو مش طايق الدرس، ممكن واحد يضحك معاه مش طايق الدرس، ضحكة خرجت خلاص، ظهر خلاص كل حاجة ظهر. وممكن واحد يبقى بيعمل العبادة وهو ايه؟ حابب. فحب العبادة ده يخلي العبادة عليك ايه؟ سهلة، تعمل حاجة انت بتحبها. ماشي؟ فدي من الهداية، محتاجين دي؟ ولا احنا الحمد لله بنحب كل العبادات، وكل عبادات ميسرة لنا. فممكن واحد هو بيدعي يقول اهدنا الصراط المستقيم، يبقى قصد الدعاء ايه؟ ان يا رب العبادة دي حببني فيها، المعصية دي يا رب كرهني فيها، الرغبة والإرادة. طيب ممكن واحد يكون عنده إيه؟ علم وقدرة وعنده الرغبة بس إيه؟ ما يعملش. ده موجود؟ موجود؟ مش عارف الصراحة. يعني ممكن واحد يبقى عارف إن قيام الليل ثوابه جميل جدا وعندي القدرة ونفسي أصلي بس إيه؟ ما بصليش. عارف إن حفظ القرآن ده ثواب كبير وعندي الإمكانيات وعندي القدرة وعندي وقت وعندي يعني رغبة، نفسي والله يا سلام نفسي أطلب علم ونفسي أحفظ قرآن ونفسي أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، نفسي بس إيه؟ مفيش فعل. فأنا واقف عند مرحلة إيه؟ الرغبة. فأنا محتاج هداية التوفيق للفعل نفسه، إن ربنا يجعل الإنسان فاعلا، تعمل توفق للعمل. دي محتاجة هداية؟ محتاجة هداية، لأن لو أنت قفت على نفسك كده هتلاقي في حاجات كتير أنت بتحبها وعارف ثوابها ونفسك تعملها وعندك القدرة وإيه؟ وما بتعملهاش. طيب في مرتبة بعد كده؟ خمسة. واحد عنده العلم، القدرة، والرغبة، ماشي؟ وبيعمل بس بعدين إيه؟ يبطل. صليت والله وصلت على الفجر ثلاث أيام. فضل الله ثلاث أيام ما بسيبش فرض. وبعدين قعدت ثلاث شهور ما صليش. فهو محتاج هداية بعد الهداية. يعني بعد التوفيق للطاعة محتاج إيه؟ أقول له يا رب أنا عايز أكمل. ده اللي كنا بناخده في المجلس الأخير لما سيدنا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا معاذ إني لا أحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب هو إيه؟ كان لسه بيصلي أو استخرج من الصلاة بس بيقول أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ماشي؟ يبقى أنا محتاج هداية في الثبات على الطريق. طيب ممكن واحد يبقى عنده الخمسة اللي في الأول دول، متفقين؟ عنده الخمسة، عندي العلم وعندي القدرة وعندي الرغبة وعندي الفعل وعندي الثبات عليه، لكن تيجي إيه؟ عوارض. يعني يبقى في حاجات هو مش عارف يتعامل معاه، موبايله شغله، بعدين يجيله شغل في وقت الصلاة فيقدم الشغل على الصلاة، يبقى مشغول كده مش عارف يحفظ قرآن ولا عارف يتعلم، حياته فيها عوارض كتير، في حاجات بتاخده، فهو محتاج هداية علشان إيه؟ يتعامل مع العوارض دي، الصوارف. فأنت بتقول يا رب اهديني، يعني إيه؟ يعني خلصني من العبادة، خليني يا رب أعرف أعبد، يا رب اصرف عني الحاجات اللي بتشغلني دي. زي كان أحد السلف يقول ابتليت بصحبة البطالين، كان ناس تيجي تخبط عليه وتشغله، فكان يعمل ايه؟ كان يشغلهم بايه؟ ببري الاقلام. اقعد يا انت وهو كده ابر الاقلام دي على ايه، وقعد يكتب بيصنف ويكتب ويقول لهم ايه، يعني نسيت اسم العالم، حد مشهور جدا يعني، فايه اقعد يا انت وهو ابر يعمل لك ايه شغلانه كده، يشغلهم ببري الاقلام. فانت محتاج ان انت توفق، ده موفق لايه؟ لصرف الموانع، صوارف، ماشي؟ عشان واحد ممكن هو بيدعي يبقى عنده الخمس حاجات اللي في الاول فيحس ان لا انا عندي مشكله هنا، ايوه انا في رقم ستة دي، سبعة بعدين سبعة ايه؟ طب انت عملت كل ده وخلاص مفيش موانع ولا صوارف، انت بقى جوه كل عباده محتاج هدايه خاصه. يعني مثال الصلاه مثلا، مش خلاص انا بقيت بصلي كده خلاص، لا ده في واحد بيصلي في البيت في اخر الوقت، في واحد بيصلي في البيت في اول الوقت، في واحد بيصلي في المسجد متاخر، في واحد بيصلي في الصف الاول، في واحد بينزل قبل الاذان، في واحد بينزل بعد الاذان، في واحد بينزل بعد الاقامه، في واحد بيقعد يدعي بين الاذان والاقامه، بيصلي السنن بيبقى مركز في الصلاه، في واحد بيوقف في الصلاه بيمشي هو كانه في عالم تاني، هو بيجي له حاله من الفوقان اول لما يسمع السلام عليكم كانه كان في عالم تاني. زي ايه؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام قال يأتي الشيطان للرجل يعني وقت الصلاه يقول اذكر كذا اذكر كذا، فيقعد ايه يسوحك يمين وشمال قال حتى ينفتل، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى ينفتل من صلاته لا يدرك أن صلى أثلاثا أم أربعا. تيجي تقول له إيه؟ هو الإمام قرأ بإيه؟ مش عارف قرأ بإيه؟ مش عارف هو صلى ثلاثة أو أربعة وغلط في الركعة الرابعة، بيتهيألي لا ما غلطش أو غلط مش عارف. فهو إيه؟ هو ما كانش موجود أصلا. طيب اللي حاله كده هو بيصلي، هو بيصلي محافظ على الصلاة ومع وبيحافظ على الصلاة في وقتها وبينزل، لكن هو محتاج لسه إيه؟ يعني أعرف حد كده الناس تصلي، هو بيصلي في المسجد ما بيسيبش فرض في المسجد، بس مشكلته إيه؟ دايما يجي بعد ما الجماعة تخلص، يعني دايما أنا راجع من الصلاة ألاقيه جاي بيجري، أقول له يا ابني لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. هتفضل دايما جاي متأخر على طول، نازل متأخر، نازل متأخر، تنزل بدري. فده محتاج هداية جوه إيه؟ جوه العبادة. مش هو أتكلم على ده يعني كوي، أقصد النوع ده اللي هو أنا منهم يعني. محتاج هداية جوه العبادة، محتاج أخشع في الصلاة. مش ينفع طول حياتي يبقى أنا راضي بالمستوى ده من العبادة من الصلاة، عايز أجود بقى شوية، أصلي السنن، أصلي قيام الليل، أصلي الضحى، أدعي بين الأذان والإقامة، أدعي في السجود، أطول في السجود، محتاج أستشعر ده. فيبقى عايز هداية خاصة جوه العبادة، زي في طلب العلم، كان العلم صعب عليه، كان محتاج هداية إن العلم إيه؟ يلين معاه، يبذل مجهود وإيه؟ لحد ما فجأة يلاقي إيه؟ بدأ العلم يبقى معاه مية، يلين معاه، يسهل عليه، بعد ما كان مغلق، استغلق، يبقى ليه هداية خاصة. في درجة مرتبة ثامنة، يعني إيه ممكن واحد هو كل ده في الهداية في هدينا الصلاة المستقيمة؟ في هداية إن الإنسان يشوف القصد من وراء العبادة. يعني إيه؟ في واحد بيصلي، صلي ليه؟ صلي عشان الصلاة فرض. في واحد شايف اللي وراء العبادة، أنا بصلي ليه؟ عشان أنا محتاج الصلاة، عشان دي صلة لي وبين ربنا، عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة. فأنا بقيت شايف المقصد اللي وراء العبادة. طب دي تفرق بإيه؟ تفرق في قوة الدافع. يعني لو أنت بتعمل حاجة وأنت مش عارف معناها، واحد كده هو أنا جاي الدرس ده ليه؟ يقول له صح، إيه ده؟ أنا في إيه المكان ده؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ مين الراجل ده؟ يفرق. مش عارف أنا بعمل ده ليه؟ إيه الهدف؟ جاي ليه؟ فده بيعمل ايه؟ لما يجي الاسبوع اللي بعده هو ما عندوش دافع قوي يدفعه ان هو ايه؟ يستمر عن عمل ليه؟ انا مش عارف انا بعمل ده. يعني لو دخلت الجامعه مثلا لقيت الناس بتتعلم تذاكر ليه؟ مفيش، قال لك مفيش امتحانات ولا في كويزات ولا في درجات ولا في تعيين ولا في انتخابات، بتعمل ايه يا ابني ده؟ هو احنا بنذاكر ليه؟ هو الناس دي بتشرح، هو في ايه؟ يعني مفيش ايه؟ مفيش هدف، مفيش غاية، مفيش قصد. طب ده هيخليك ان انت تفقد المعنى، تفقد الدافع، صح؟ فمن الهداية ان الانسان يرى في كل عبادة القصد من وراء العبادة، زي ما اتكلمنا في مجلس اللي فات، الانسان يجلس امام الشيخ بقصد الاهتداء. في واحد قاعد في الدرس عشان يطلع غلط وغلط ويسأله سؤال عشان ايه؟ يبين ان هو فاهم وبيحرجه، علمت على الشيخ النهاردة وايه وبينت له ان انا فاهم او ان هو مش فاهم، عادي مفيش مشكله، يعني عادي ان انا مبقاش فاهم، مش انا مش الشيخ يعني، عادي ان انا مبقاش فاهم يعني مش مشكله. لكن في واحد قاعد بقصد الاهتداء، هو ينظر لما وراء العمل ده، فمستني كلمه يسمعها تكون سبب ان انا ادخل الجنه، ولا ان ربنا يرحمه، ولا عمل عامله اطلع من الدرس عشان ده مختلف عن ده يا جماعه. فانا محتاج هداية في الجزئية دي. طيب الدرجة اللي بعد كده، في واحد بقى عنده كل ده ولكن هو معتبر ان الهداية دي حاجة خلاص هي ثابتة موجودة معايا، يعني هو مش حاسس بالفقر ان الهداية دي ممكن تسلب منه في اي لحظة، مش حاسس ان هو النعمة اللي هو فيها دي من الله سبحانه وتعالى، مش مفتقر لطلب الهداية. هو يقول ايه؟ أنا الحمد لله مؤدب، أخ ملتزم، ملتحي، بصلي، حفظ القرآن معايا قراءات يعدد، هو بالنسبة له الكلام عن الناس اللي هي ما بتصليش هو لا مش متصور ان هو ممكن في يوم من الايام يكون ايه ما بيصليش، مش متصور ده. مع ان سيدنا ابراهيم بالمناسبة، يعني سيدنا ابراهيم رمز ايه؟ توحيد. سيدنا ابراهيم هو اللي كسر الاصنام، قال فجعلهم جذاذا الا كبيرا منهم. سيدنا ابراهيم يقول ايه في دعائه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يعني يقول يا رب ايه، انا مش عايز اعبد الصنم. يعني انا وانت ممكن ما تبقاش متصور ان في يوم من الايام الواحد يعبد صنم. ده معنى ان الانسان يبقى مفتقد للهدايه. النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يدرك. وسيدنا يوسف يقول ايه؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا رب ايه؟ عايز ابقى بس مع الناس الصالحين دول، الحقني بالصالحين. سيدنا سليمان قل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وايه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خلي معاك. فالمرتبة التاسعة ان الانسان يستشعر معنى ان انا مفتقد، اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام ايه، لولا انت ما اهتدينا. قال في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغمر بطنه صلى الله عليه وسلم، كان ينقل التراب ليساعد في حفر الخندق، كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ان انت تستشعر المعنى ده، ان انا لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. لولا توفيق ربنا وفضل ربنا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى او ان المنى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. يقول ابينا ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم، يتمثل بشعر ابن رواحه رضي الله عنه، ان المنى من الملأ الأحزان قد باغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع صوته. فالشاهد والله لولا أنت ما اهتدينا. فدي المرتبة إيه؟ تسعة. المرتبة الأخيرة ودي مهمة جدا وكثير من الناس بيغفل عنها، إن هو يشهد منازل الضالين والمغضوب عليهم. هضرب مثال عشان يفهم. احيانا ممكن واحد كده ايه، ربنا من عليه بقى بيصلي ويعني بدا يمشي شويه في الطريق كده، بعدين يجي بعد كام سنه كده يقول لك يلا ده انا ايام زمان ايه هنبقى بنات سفر يا ايام حلوه، وواحد دلوقتي يلا ربنا هدانا بقى كانه ايه زعلان يعني، ويفتكر الايام ايه، ايام الصبا وايام الخلود. يا سلام كانت ايام، كان عايش ماشي. ده ايه المشاعر دي، ان هو يفتكر الايام التاريخ الاسود بتاعه. المشاعر دي ايه؟ غلط. يعني احيانا يعدي كده يمشي مثلا على طريق الساحل فيبص القريه كده يا كان ليا في الصيف هنا يعني صولات وجولات خربها على البيسين وعلى البحر ماشي، فيعدي كده وهو ماشي على الطريق كده يبص الطريق ايام حلوه قوي، راح دلوقتي يتكتف وقاعد مخنوق. المشاعر دي ايه؟ دي مشكله مصيبه، لان لما الانسان يعدي عن المكان اللي كان فيه معصيه او يفتكر المعصيه دي في عبادة هنا، عبادة قلبية. حاجتين، أول حاجة إيه؟ الندم، وإن هو يحدث توبة، دي رقم واحد. يعني إيه؟ يعني يتمثل الآية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. افتكر كده أيام زمان، يا واحد كان وحش قوي، واحد كان مقصر قوي من جواه وصادق زعلان، وإن ما كانش كده يحدث نفسه بده، يقول لها اسكتي، لا ما كانش حلو، كان وحش، أنا كنت سيء، أنا غلطت. فيحدث ندم ويحدث إيه؟ توبة، يقول رب خير لي هو. فده يجدد الإيمان. يبقى الذاكرة والخاطرة اللي الشيطان جالها، أو إن أنت ابتليت بيها، عديت من مكان شفت حد، أنا أحدث، يبقى أنا بعالج قلبي دلوقتي. الحاجة الثانية الحمد، إنه يحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها، ما يتمناش الحل القديم. ده خطر، أخطر حاجة. لكثير من الناس اللي ربنا بيمن عليهم بالاستقامة بيفضل يحدث نفسه بالأحوال بتاع الزمان، تعدي عليه أيام وشهور وسنين وبيرجع تاني، لأنه قاعد دايما إيه؟ يغذي نفسه بالأفكار دي، أيام حلوة، أيام جميلة. نفس البنت اللي لبست حجاب ولبست نقاب، وتقعد كل شوية تبص على اللبس القديم، تبص على الصور بتاعتها أيام زمان، يا وهو يبص كده أيام زمان كانت دقني خفيفة كده، وكنت واد كده إيه حلو كده، دلوقتي بقاش شعري وشكلي وحش، والناس قاعدة والبنات بقت بتخاف مني، فإيه؟ يحن الإيه؟ للصورة القديمة. خطر تقعد تبص لصورها أيام زمان، مش كنت أحلى؟ كنت بشعري. ده يعمل في قلبي ايه؟ انا لسه ما قلعتش الحجاب دلوقتي ولا قلعت النقاب، بس ايه؟ ليه زعلان؟ زعلان ان انا بقى شكلي كده، زعلان ان انا بقى حالي كده وحشة. يعني بعد ما ربنا يمن علي بالعبادة والطاعة والاستقامة، قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير. هذا معنى، فهنا قال أن يشهد طريق المغضوب عليهم والضالين. ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، التالتة دي فعتنا بقى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يفتكر أيام زمان يقول لا أنا مش عايز أرجع تاني، الحمد لله أن أنا عارف. طيب احنا لسه قدامنا شويه حلو، فايه ركزوا معايا. مفاتيح الاول ايه؟ هتلاقيهم في التحضير بتاع الدرس، ماشي؟ هترجع. المفروض يا فضيله الشيخ ان انت قاعد بتكتب، فتكتب العشرة، صح ولا غلط؟ ما المفروض مثلا عادي، مش مشكلة، مفيش مشكلة، ده بالعكس دي حاجة حلوة، أنا كان شكلي أحلى وأنا راضي دلوقتي راضي بأمر ربنا سبحانه وتعالى وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما عنديش مشكلة، بالعكس ده أكمل، الله أعلم. طيب يعني إن أنا اللي هي فيك يا رب، إن أنا ماشي، أنا ما عنديش مشكلة، البنت بقى أنا عارفة، ما هو البنت اللي لابسة النقاب هي شكلها أحلى ولا البنت اللي ماشية لابسة بنطلون مقطع وبشعرها؟ ما شاء الله الشباب يقول طبعا البنت المنتقبه شكلها احلى طبعا. لا طب يا جماعه، طب ما عادي، في حاجات كتير شكلها احلى، عادي مفيش مشكله، يعني عادي، يعني مفيش مشكله، يعني في حاجات كتير شكلها احلى، بس الحاجات دي حرام. مش معنى ان هي شكلها احلى وانا كان شكلي فيها احلى ان هي ايه؟ ان انا اعملها. فده عادي، ممكن نفسي تحدثني عادي هي شكلها احلى، بس اللي انا عليه ده الحمد لله، ده ارضى لله، ده احب إلى الله سبحانه وتعالى. حلو بالغير، صح، ده معنى كويس، إن ذوق الإنسان بيتغير، وده معنى جميل. يعني أحيانا أيام زمان مثلا كان ممكن إيه، إن في خروجات معينة أنت يعني لازم تخرج الخروجة دي، يعني مثلا تلاقي الشباب واقفين في النادي، تيجي مثلا الساعة 10 11 كده، يقول لك يلا نمشي. ليه نمشي ليه؟ النادي نشف بقى، يعني ايه ايامنا يعني كان البنات بتمشي الساعه 11، ما اعرفش ايام دي البنات بتسهر ولا بتعمل ايه. فيقول لك ايه، احنا عينين المكان تاني، نتحرك بقى، نروح بقى قهوه، نروح بلاي ستيشن، نروح اي حته. فهو بقى في حاجه معينه هي اللي ايه مش عارف يقعد. احنا نقعد مع بعض كده خروجه كده عاديه، يعني انا اقعد يعني اخرج مع الاخ محمد والاخ احمد اعمل ايه والاخ محمد ده. فانا عايز خروجه تبقى يعني فيها طراوة شوية، انما هقعد مع قدامه تقيل ويقعد يقول لي جزاك الله خير، ايه الظريف كده يعني مش فاهم يعني فاهم ايه الحلو في كده. وبعدين ايه الحلو ان احنا نعمل ماتش كوره مع ناس ما بتعرفش تلعب كوره، يعني معلش يعني عادي. احنا كنا بنعمل ماتشات كوره الدرس مسمينها الرياضه للجميع، اللي هو يا جماعه اي حد ما كانش بيلعب في حصه الالعاب في المدرسه ليه مكان، ويلعب ويأدي ويلعب مهاجم وعادي مفيش مشكله. فايه الحلو في ده؟ لكن سبحان الله مع الوقت ذوق الانسان بيتغير. ربنا سبحانه وتعالى قال وانه هو اضحك بك، سعاده الانسان بيد الله. فتلاقي حاجات هي المفروض ان هي زمان ما كانتش تبقى خليك مبسوط، بقى عادي ان انا قاعد مع صحابي عادي كده مفيش معصيه خالص والحمد لله عامل مبسوطين عادي. عارف كان في حلقه جميله ممكن تكون قريبه من المعنى بتاعت اخ اسمه علي محمد علي اسمها صوم الدوبامين، حلقه حلوه في المعنى ده كويسه جميل اتفرجوا عليه، انصحكم تتفرجوا عليه. طيب ايه بقى، انا دلوقتي واحد ايه ممكن يبقى بيسمع الكلام ويقول طيب انا ده كلام جميل بس انا عايز اوصل للهدايه. اللي جاي من الدرس ان شاء الله هيبقى خفيف يعني قصص كده عشان ايه الموضوع يبقى خفيف، بس احنا لازم نكمل ان شاء الله. اتفضل يا باشا. في مفاتيح اقعد يا عمو عم، في مفاتيح للهدايه، في مفاتيح ايه للهدايه. يعني ايه مفاتيح للهدايه؟ يعني حاجات لما بعملها بتفتح ايه، بتفتح ابواب الهدايه. منها ايه؟ الدعاء. بس الدعاء يعني انا حطيتها اخر حاجه في التحضير فمش هنبدا بيه. ماشي، غير الدعاء فعل الصالحات. ماشي، انا عايز حاجه كده حته بالايه كده، ايه كده في اخر العنكبوت. ايوه، والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يعني من ابواب الهدايه، من طرق الهدايه، من مفاتيح الهدايه المجاهده. مجاهده يعني احيانا بيبقى بينك وبين طاعه معينه وبين ترك معصيه ان انت ايه، ان انت تسترجل شويه بامان. يعني في حاجات مش هتفضل تجاهد نفسك فيها طول حياتك، في عبادات كده وفي معاصي كده هتفضل تجاهد نفسك فيه، لكن في حاجات انت محتاج ان انت ايه فتره بس كده شد على نفسك استرجل تجاهد نفسك. هحكي لكم قصه سيدنا سلمان سريعا كده، بس القصه عجيبه. الامام احمد روى القصه في المسند، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، سمعت الكلام ده منه، قال كنت رجلا فارسيا من اهل اصفهان، كان في بلاد فارس، قال من اهل قريه منها يقال لها جي، وكان ابي دهقان قريته. الدهقان يعني ايه؟ المعلم بتاعهم في المجوسيه. هو ايه، حتى سلمان رضي الله عنه يقول وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية. يعني كان مرفه مترف، أبوه هو سيد القبيلة، وقال واجتهدت وأجهدت في المجوسية، تفرغ المجوسية، قال حتى كنت قاطن النار أو قطن النار، يعني أنا اللي إيه، انا اللي ماسك الولعة، يعني انا اللي بحافظ على الولعة عشان ما تطفيش. قال الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، اصلحة وتجارة زي بساتين او زراعة ايا كان معنى الضيعة دي، ان هي شؤون من الامور حاجة مالية، يعني معنى كده ان هو كان ايه، كان في بيت عز يعني في مكان عالي يعني. فقال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، قال فذهب فاطلعها، روح شوف كده ايه المصلحة دي. وأمرني فيها ببعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. هو تخيل واحد أول مرة إيه إن هو يخرج ويحتك ويسمع إن في حاجة اسمها نصرانية، يعني لسه إيه على الفطرة كده شوية، خدش ورد وأعرض وكذب وأهواء لسه إيه سليم. قال فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتي، فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمري. عجبني إيه الكلام بتاعهم، وقلت إن أنا عايز أدخل في الدين. قال وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، ده أحسن من المجوسية. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، فضل قاعد طول النهار. قال وتركت ضيعة أبي ولم آتها، نسي المصلحة بتاعة أبوه. قال فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي الآن عليه. قال وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. دي أول إيه أول قصة، يعني بداية التعرض بالهداية. شوف صدق سيدنا سلمان والمجاهدة والحرص، أبوه عمل فيه إيه؟ حبسه. يعني ممكن إيه تلاقي الشاب كده لسه جاي تيجي يصلي في المسجد في سكون لك هصلي، وبعدين شبشبه يتسرق مثلا ولا جايب كروكس غالي ولا حاجة، يقول هل يا عم صلاة؟ والله ما قصدي بصلي، والشيخ بص لي بصة جامدة وإذا وقال كلمة فأنا متشدد ما عدتش جاي المسجد تاني، ما عدتش جاي الدرس. فإيه أو مثلا تلاقي إيه يقول لي ما بيجيش يا ابني الصلاة، والله ماما قالت لي ان انا ما اقدرش اصلي الفجر في المسجد، ماما قالت لي ما احضرش الدرس، او بابا بيتضايق لما بحضر الدرس. ماشي جميل جميل يا حبيبي، بيقول لك بس بر الوالدين وانا لازم ان انا اكون بسمع كلام بابا. حلو، يعني مش معنى البر حبكت قوي لما جت في الصلاه ولما جت على الدرس. يعني لو ابوك قال لك ما تنزلش تلعب كوره، ولا ما تروح ما تلعبش بلاي ستيشن، ولا خد سحب منك التليفون، ولا قال لك ما انتش مسافر، البر هيضرب قوي منك. فأحيانا تبقى إيه في حتت كده إيه، هو الأخ نفسه الشاب نفسه مش صادق مش جد، لأن لما هو بيعرف يقلب فلوس الدروس وبيعرف يعمل، يعني بقولكش تعمل ده، بس بتلاقيه كده بيسلك أموره في كل حاجة. لكن يجي عند دي يقول لك بير الوالدين هعمل إيه شيخ، هو أنا تحيزني إن أنا ماشي. فده إيه أبوه حبسه، ربطه بالسلاسل، حط سلاسل في قدمه وحبسه. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني به. جماعة هو بيفكر في إيه؟ فكر يعني هيسيب إيه؟ هيسيب كل حاجة. يعني مش واحد أحيانا أنت ممكن تقول له مثلا ساكن في المهندسين، تقول له درس مثلا في مدينة نصر في التجمع مش عارف إيه؟ يقول ياه هاجي ساعة ولا نص ساعة عشان درس. بعيد قوي، ما تيجي انت يا عم ده، بس انت هتشوف قصه سيدنا سلمان من الشام للعراق لتركيا لاسيا الوسطى، بعدين يروح لجزيره العرب، وبعدين يتبعد ابد. يعني ده كل ده رحله ماشي. فقال وبعثت الى النصارى فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، عرفوني. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فلما قدمتها قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ أنا عايز أعلى واحد. قالوا الأسقف في الكنيسة، ده الايه الراهب الكبير بتاعه، الشيخ الكبير بتاعه. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك، أخدم عندك بس أتعلم الدين. قال فقال ادخل. فدخلت معه قال فكان رجل سوء، طلع حرامي، يعني أول رجل دين يقابله في حياته طلع إيه نصاب. يعني أنا سايب بلدي سايب أبويا وأهلي وجاي هنا والراجل ده يطلع نصاب، دي كانت ممكن تبقى كفيلة إن هو إيه خلاص كده. قال يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. قال حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، 7 قلال من الذهب والفضة. قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا شئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيء. قال وما علمك بذلك؟ قال أنا أدلكم على كنز. قال فدلنا عليه. قال فأريته موضعه، قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال فلما رأوا قالوا والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجار، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس، يعني رجل لا يصلي الخمس يعني يقصد إيه غير مسلم، فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه، يعني كان رجل صالح جدا، ما شفتش حد مش مسلم أحسن من الرجل ده. قال أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا، دأب في العبادة وجهده. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمان، ثم حضرته الوفاة. فقلت له أي فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضر بك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، قد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا فين بالموصل. هم في الشام، التاني ده فين؟ في العراق. يا أمشي الشام العراق؟ لا خلاص مش مهم، خلينا كده إيه حلوين. قال يعني شوف هنا ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، مين يقول كده جدع حديث يوافق الكلام ده في بداية السيرة كده؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هم دول إيه؟ قال له بص مفيش حد زيي، هتلاقي واحد في العراق، مفيش في الشام غير إيه؟ واحد بس في العراق، واحد بس. ماشي؟ قال فذهب للرجل اللي في العراق، حصل نفس القصة، فهو بيموت قال له إيه؟ قال له مفيش حد زيي غير في رجل بنصيبين، ده موضع فيه في تركيا على ما حسب ما أنا فاكر يعني. المهم فراح للرجل بتاع المسلمين ده، حصل نفس القصة، وهو بيموت قال له ايه في واحد تاني بعمورية دي في آسيا الوسطى، ماشي؟ فراح بتاع عمورية ده وهو بيموت قال له بص خلاص احنا ايه احنا خلصنا خلاص ما عادش بيه المتبقي. قال له ده قال اي بني والله ما اعلمه اصبح على ما كنا عليه احد من الناس امرك ان تأتيه، ولكنه قد اظلك زمان نبي. قال له ده زمن النبي. قال هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات، هذا النبي فيه علامات. قال لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. عند سيدنا سلمان اشتغل وكان ليه بقرات وغنيمة ومش عارف إيه، وبعدين لقى مجموعة من العرب من قبيلة اسمها كلب مهاجرين ايه لمكة لجزيرة العرب يعني، فقال خدوا البقرات وخدوا فلوسي كلها بس ايه خدوني معي. شوف التضحية، واحد يسافر من بلد لبلد علشان الهداية، فعملوا ايه؟ فالراجل قال لهم خدوا كل حاجة، سيدنا سلمان رضي الله عنه كله كل المال بتاعي بس خدوني إلى جزيرة العرب. فخدوه وهم في الطريق راح واخدين منه الفلوس البقر والغنم وراحوا مربطينه وباعوه عنه. فتخيل هو منين لفين؟ فتباع عبد. فبعدين راح لرجل يهودي وبعدين بعدها ابن عمه ابتاعه واشترى منه وكان في المدينة. فسيدنا سليمان بيحكي يقول ايه؟ قال فأقام بمكة ما أقام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرزق. ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأسي عزق لسيدي في رأس النخلة، قال أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بنو قيلة، قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة قبيلة، والله إنهم في الأوس الخضرج يعني، قال والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. سيدنا سليمان قال فلما سمعتها أصابتني العرواء رعشة شديدة حتى كدت أن أسقط على سيدي، فقلت ماذا قلت؟ أعد علي ما قلت. قال فلكمني سيدي لكمة شديدة، قال ما شأنك وهذا؟ عد إلى عملك. سيدنا سليمان إيه؟ عرف خلاص، فجمع التمر وبعدين راح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بقباء فقال بلغني أنك رجل صالح أصحابك فقراء ومحتاجون، فقال وهذه صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الصدقة ولم يأكل منها، قال سلمنها لي واحدة. جه المرة الثانية قال لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة سيدنا سلمان راح له بتمر فقال رأيتك لم تأكل الصدقة، هذه هدية أهديتها لك أكرمتك به. قال فأكل منها وأمر أصحابه أن يأكلوا منها، فقال هذه الثانية. فجه المرة الثالثة وعايز يشوف خاتم النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في البقيع في جنازة رجل من الأنصار، فقال فسيدنا سلمان سلم على النبي وجعل يطوف من وراء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلمان فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فهم أن النبي بيدور عليه على حاجة وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فقال فنظرت إلى الخاتم فانكببت عليه أقبله وجهي، كب عن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله وجهي. قال صلى الله عليه وسلم تحول يعني تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سلمان حكى له القصة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه إن سيدنا سلمان يحكي للصحابة قصة دي. الشاهد من قصة سيدنا سلمان إيه؟ حرص عجيب على طلب الهداية، صدق غير عادي، مجاهدة إن واحد عايز يوصل. ذلك اسمع حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان الإيمان صغيرا نجم بعيد لبلغه رجال أمثال سلمان، يعني لو الإيمان في السماء كده يوصلوا ناس دايمين زي سلمان. وقال في حفر الخمر قال سلمان منا آل البيت وعرف يوصلك سلمان، مش سلمان ده عليك. إن شاء الله تبقى يعني إيه زيه إن شاء الله. من مفاتيح الهداية تقوى، تمسك بالقرآن، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، الدعوة إلى الله من أسباب الهداية أن الإنسان ينشغل بالدعوة إلى الله. ابن القيم قال كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، يعني عايز ربنا يهديك اشتغل، يعني من أسباب الهداية الإنسان ينشغل في الدعوة، ومنها التخلي عن موانع الهداية منها الإصرار على المعصية. في دعاء أدعية من أدعية النبي كان يقول واهدني ويسر الهدى لي، وكان يقول اللهم اهد دوسا وأتي بها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. العيد النبي عليه الصلاة والسلام في طلب الهداية كثيرا كان يقول علي اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى إلى يدك الطريق والسداد سداد السهم، وكان يقول اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وكان يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.